في ربعين، الربع الأولاني وإذ ابتلى إبراهيم في 11 إبراهيم، وتلك الرسل فيها أربعة، وإبراهيم ثلاثة في آية ألم تر الذي حج إبراهيم فيها ثلاثة إبراهيم، وإبراهيم مرسومة في البقرة بلا نبرة لتحتمل قراءة الألف إبراهام، أما الياء المعكوفة اللي هي على المطة بعد الهاء فهذا من عمل أبو الأسود الدؤلي ليس من عمل سيدنا عثمان أو ليس في المصحف العثماني. وباقي القرآن غير البقرة غير الخمستاشر موضع في سورة البقرة إبراهيم فيها نبرة تعني الياء لتحتمل قراءة الياء، لأن القراءة الصحيحة في إبراهيم إن فيها قراءتان متواترتان إبراهيم وإبراهام، فلو رسمت إبراهيم بالألف لما احتملت الياء، ولو رسمت بالياء لما احتملت الألف، فرسمت واتفقوا على إن 15 موضع إبراهيم في البقرة يرسم بلا ياء، وباقي القرآن يرسم بالياء ليحتمل القراءة المتواترة إبراهام وإبراهيم. وكما علمتم أن الأركان القراءة الصحيحة كل ما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن، كذلك الثلاثة الأركان ثم يختل ركن أثبت في ذوذه لو أنه في السبعة. يبقى إبراهيم وإبراهام هذه القراءة المتواترة لابن عامر بخلف ابن زكوان لابد أن يحتملها الرسم وإلا تكون قراءة شاذة، فرسموا الخمستاشر موضع في البقرة بلا ياء يحتمل الألف، وباقي القرآن بالياء ليحتمل الياء، فيها لهجتان فيها قراءتان إبراهيم وإبراهام، لكن إبراهيم فيها ست لهجات إبراهيم إبراهام وأبراهيم وأبراهيم وإبراهيم وإبراهام، يعني شيل الألف إبراهيم وإبراهام شيل منها الألف يبقى إبراهيم إبراهام وأبراهيم وأبراهيم، يبقى فيها ست لهجات والأصل فيها أبراهيم يعني أبراهيم، وهذه بذلة إبراهيم فيها منفصل وكل على أصله أصحاب الطول أصحاب التوسط أصحاب القصر. فأتمهن لو وقف حمزة عليها له التسهيل والتحقيق، لأن الهمزة مبتدأة متوسطة بزائد بالفاء والباقي بالتحقيق، فأتمهن. وإذا وقف يعقوب ألحق هاء السكت فأتمهن. عهد الظالمين أسكن وصلا حمزة وحفص عسى فوز، عهد الظالمين وطبعا بالإسكان تسقط الياء لالتقاء الساكنين، والباقي عهدي الظالمين بالفتح. وإذ جعلنا أبو عمرو وهشام أدغم الذال في الجيم لأن الذال والجيم حروف قربت مخارجها، وإذ جعلنا والباقي بالإظهار وإذ جعلنا، واتخذوا قرأ النافع وابن عامر بفتح الخاء واتخذوا خبرا والباقي بالكسر واتخذوا بالأمر، يبقى على الخبر واتخذوا على الأمر واتخذوا ابن عامر ونافع واتخذوا على الخبر والباقي واتخذوا بالأمر، مصلى ورش من طريق الأزرق قال ظلام في الوصل، وفي الوقف له الفتح مع التغليظ وإن أمال بين رقق. هكذا مصلي مصلى. وطبعا حمزة وكسائي خلف في الوقف أمال إمالة محضة مصلي، والباقي بالفتح. بيتي للطائفين طبعا مد متصل، وبيتي جاء ثلاث مرات هنا وفي الحج وفي نوح. المدنيان نافع أبو جعفر وهشام وحفص، وأصلا فتحوا الياء بيتي للطائفين، والباقي بالإسكان بيتي للطائفين. مقام إبراهيم، وعيدنا إلى إبراهيم، وكل إبراهيم في البقرة لهشام إبراهام وابن زكوان بالخلاف. فأمتعه ابن عامر يسكن الميم ويخفف التاء فأمتعه، والباقي فأمتعه بالتخفيف لابن عامر. وهنا في مشكلة في النحو، يعني يقولون ومن كفر فمفروض فأنا أمتعه، فقد أمتعه، فسأمتعه، فسوف أمتعه، لأن اقتران جواب الشرط بالفاء لابد أن يكون اسمية طلبية وبجامد وبما وقد ولن وبالتسويف أو التنفيس. لا يوجد هذه القواعد هنا، ولكن الإبهام غاية في البيان. فأصل المسألة ومن كفر فقد أمتعه فسأمتعه فأنا أمتعه، الإبهام فسأمتعه وهكذا، فسوف يعني تحتمل، الإبهام غاية في البيان، فأبهم ليبين. والخطأ عند النحاة هو عمد عند البلاغيين. ولماذا؟ لأن الناس تختلف في الكفر، ففي واحد كفره كبير، في واحد كفره صغير، في وهكذا، فعلى حسب فسأمتعه ولا فسوف أمتعه ولا وهكذا. وأرنا ابن كثير ويعقوب وابو عمرو، وابو عمرو الخلفي يسكد الراء، وأرنا طبعا هيفخمها لأنها بلا فتح. والدوري له الإسكان وله الاختلاس، والباقي بكسر الراء وآرنا. والاختلاس كالعوام، لا هتبقى مكسورة ولا هتبقى ساكنة، لا هي مفخمة ولا هي مرققة، آرنا اختلاس الحركة، اختلاس الكسرة. لماذا؟ لأن أصلها رأى يرأى أو إنا. لتتضح المسألة نأخذ مثال أبسط من ذلك، سأل المضارع يسأل، نجيب يا المضارعة على سأل، وطبعا تسكن السين يسأل. فعندما نحذف ياء المضارعة لا نبدأ بساكن فنأتي بهمزة الوسط، اسأل، سأل، يسأل، اسأل. مشكلة اسأل ان فيها همزتين وبينهم ساكن، فممكن نضرب ثلاث عصافير بحجر واحد اللي هو النقل، ننقل حركة الهمزة الى الساكن، نطير الهمزة ونطير الساكن، ويبقى ما لهاش لازمة همزة الوصل لانها اتت لتنطق بالساكن، فترسى على سل، سل بني اسرائيل، سلهم ايهم بذلك زعيم. والكسائي وابن كثير وخلف العاشر نعلوا في كل فاسألوا واسألوا، وسل فسل روى دوم. قس على سأل ويسأل اسأل، والنقل سل، قس عليها رأى، رأى اكتب رأى كمان، حط لها يا مضارعة تبقى يرأى. هات الأمر أرئنا أرئني مرة أخرى، رأى يا المضارعة تبقى يرأى. مشكلة يرأى ايه؟ ساكن وهمز. طب نتخلص منه ازاي؟ بالنقل، حجر واحد يطير عصفورين. لو نقلت حركة الهمزة الى الساكن طار الساكن وطارت الهمزة. يرآ بالنقل تبقى يرى. اقول لك حفص له نقل، تقول لا ملوش، لا له اهو، يرآ يرى، سأل يسأل اسأل سل، رأى يرآ او اينا، همزتين وبينهم ساك. فابو عمرو ومن معه اللي هم ابن كثير ويعقوب نقلوا حركة حذفوا الهمزة الثانية فأصبحت أرناء. باقي عملوا إيه؟ نقلوا حركة الهمزة إلى الساكن اللي هو الراء فصارت آرينا آرينا، فرققت الراء بعد أن كانت مفخمة أو إنا. يبقى يعقوب وأبو عمرو وابن كثير حذفوا الهمزة الثانية من أو إنا فأصبحت أرنا. باقي القراء نقلوا حركة الهمزة إلى الساكن اللي هو الراء فأصبحت آرينا. أبو عمرو له وجه آخر بالاختلاس آرينا، يبقى لا هي آري مكسورة منققة ولا هي أرنا ولا هي ساكنة مفخمة، يبقى بين بين كالعوام. وقلنا أصلها رأى يرأى أرئنا، حذف الهمزة المكي والبصريين، وفي وجه الدوري بالاختلاس سكن أو اختلس حالة والخلف طب. الطريقة الطيبة أبو عمرو كله له الإسكان والاختلاس، والدوري له وجه الإتمام كباقي القراء آرينا، واكسر الراء ورقق الراء، ورقق الراء إذا ما كسرت كذاك بعد الكسر حيث سكن. وابعث فيهم يعقوب يضم الهاء دي في هم على الأصل، أصلها في هم ألا ترى هو وهم. ووصى بها نافع بن عامر وابو جعفر المدنيان، وابن عامر أوصى بوصى عم قرأ وأوصى نافع وابن عامر وابو جعفر همزة مفتوحة بين الواوين وأوصى، طبعا كله على أصل في الإمالة والتقليل والفتح، وبقي ووصى. وطبعا حمزة وكسائي وخلف في العاشر أماله ووصي والتقليل لورش مع الفتح والتقليل على قراءته وأوصي وأوصى والباقي بالفتح. إيه الفرق بين أوصى ووصى؟ أوصى يعني وصية لكن ليس فيها تكرار وتجديد واهتمام، لكن وصى اسمه الثلاثي المضاعف يفيد التكرير والتجديد. مثال آخر ميز طوافة مثلا غير طافة، يبقى طافة مرة لكن طوافة وليطوافوا كسرة الطواف. كذلك وصى ها من ايه من التوصية بالتجديد والتكرير والاهتمام، فموجودة الاثنين وأوصى بها ووصى بها. شهداء إذ، شهداء إذ طبعا مفتوحة وبعدها كسر همزتين من كلمتين مختلفتين هيسهل حرم حوى غنى نافع بن كثير وابو جعفر وابو عمرو ورويس. شهداء إذ وكن على أصله في المد والباقي بالتحقيق. طبعا ده حالة الوصل، أما في الوقف فكل هيحقق إلا مين؟ حمزة وهشام بخلفي من الطيبة، فلهما ثلاثة الإبدال 2 4 6 شهداء شهداء شهداء. هيبدأ الهمزة الثانية الهمزة الأخيرة دي حرف مد، ويبقى ليه ثلاثة الإبدال وملوش تسهيل براوم على المد القصر لأنها إيه مفتوحة. ونحن له مسلمون، أبو عمرو يعقوب يطغم النون في اللام بالخلاف، وطبعا لهما الإشمام ولهما الإيه الإخفاء أجل، وإدغام حرف قبله صح ساكن عسير وبالإخفاء طبق مفصلة. وإحنا قلنا لا ده مذهب النحويين والداني على الإدغام والمتقدمين كانوا على الإدغام، وقلنا وإخفاء حرف قبله صح ساكن يسير في النحو والإدغام درية وتحملة، والمتقدم والداني على الإدغام وللعسر في النحو الإخفاء على، عشان الحاء الساكنة دي وهتضغي من النون في اللام يبقى لام مشددة يلتقي ساكنان، ما يلتقي عروضا هذا الإدغام عارض، وكما يلتقي في الإيه في الوقف وهو عارض أيضا، والفجر والعصر يلتقي ساكنان، بل يلتقي ثلاثة أحيانا صواب عارض. فعند الإدغام نحله مسلمون، أما الاختلاس كالعوام نحله مسلمون، أما الإظهار ونحن له مسلمون. وطبعا في إشمام والروم قلنا عليه اللي هو الإخفاء. ومسلمون جمع مذكر سالم يعقوب عند الوقف بهاء السكت مسلمونه. وما أوتي موسى وعيسى، لا أحب أن أبدأ بما أوتي وما أنزل لأنها تبقى ما نافية وهي موصولة، والذي أوتي موسى وعيسى أوتي فمد بدل ثلاثة البدل الورش من طريق الأزرق الورش من الشاطبية، وما أوتي فيها مد منفصل والبدل، وبعدين موسى وعيسى الإمالة الحمد لله وخلف موسى وعيسى وأبو عمرو له التقليل، وورش من طريق الأزرق له الفتح والتقليل موسى وعيسى الإمالة موسى وعيسى التقليد موسى وعيسى الفتح. وما أوتي النبيون منفصل وبدل، والنبيون لنافع الهمز النبيون، والورش هيبقى له من طرف الأزرق ومن طرف الشطبية ورش متصل وبدل ثلاثة البدل، والباقي بغير همز النبيون. وهو السميع العليم، وهو السميع العليم، ورد سنة بالحز الكسائي وابو جعفر وقالون وابو عمرو يسكن هذه الهاء، وهو السميع العليم. وبالمثل وهو ربنا اسكن الهاء قالون وابو عمرو والكسائي وابو جعفر، والباقي بالضم وهو السميع العليم وهو ربنا. ام تقولون ابن عامر وحمزة وكسائي وخلف وحفص ورويس، أم تقولون والباقي أم يقولون حفصف حرم وشم، يبقى أبو عمرو وشعبة ونافع وابن كثير وابو جعفر وروح بإيه بالياء. وإيه الفرق بين أم تقولون وأم يقولون؟ الكلام على قضية اليهودية والنصرانية. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأزواج كانوا هودا أو نصارى؟ إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب لم يكونوا يهود أو نصارى في يوم من الأيام، لأن إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده، فهو فين والتوراة والإنجيل فين؟ فهذه شهادة وزورها اليهود والنصارى وقالوا إن إبراهيم يهود أو نصراني، وبالتالي إسماعيل وإسحاق ويعقوب والأزواج هودا او نصارى، تزوير تاريخ. والرب قل انتم اعلم ام الله، ان قالوا نحن اعلم فهم كاذبون، وان قالوا الله اعلم فالله اعلم ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا وما انزلت التوراه والانجيل الا من بعده، انتم هؤلاء حاججتم فيما لكم بعلم فلما تحاجون فيما ليس لكم بعلم، ليس ارضا منكم يا يهود عندما تكتمون الشهادات وتزورون التاريخ وتزورون الشهاده وتقولون ان ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاضباط كانوا هودا او نصارى، وما الله بغافل عما تعملون. ام تقولون على الخطاب، وام يقولون على الغيبه، والخطاب الغيبه الالتفات. وربما يقول ام تقولون للمسلمين، ام تقولون مثلهم ان ابراهيم كان يهودا او نصراني، ام يقولون هم، فهل تقولون بقولهم وتسيرون على قولهم؟ قل انتم قالون أبو عمرو وأبو جعفر يسهل الهمزة الثانية ويدخل ألف بينها وبين همزة الاستفهام أنتم. أما ورش بن كثير ورويس يسهل الثانية من غير إدخال أنتم. وطبعا ورش من طريق الطيبة أو من طريق الأزرق له الإبدال الثانية ألفا وقول آه فيها الفرش النق، وطبعا هشام له التسهيل مع المد كقانون، وله وجه آخر التحقيق مع المد، وله من الطيبه وجه ثالث التحقيق كباقي القراء أأنتم، والتحقيق بالمد بإدخال ألف أأنتم، ولا يعد هذا مد متصل أو منفصل أو ما شابه ذلك، أن هذا الألف عارض. يبقى له من الشاطبية التسهيل والتحقيق مع المد أأنتم وأأنتم، ولو وجه آخر أأنتم بالتحقيق بلا إدخال كباقي القراء. ومن أظلم غلظ ورش اللام بعد الظاء مع النق، ومن أظلم ولو وجه آخر ومن أظلم من الطيبة، وقيل عند الطاء والظاء والأصح تفخيمها. أما تعملون بعدها تلك أمة الاتفاق على أنها بالخطاب وليس فيها قراءة أخرى، وما الله بغافل عما تعملون بعدها تلك أمة. طبعا ربع وإذ ابتلى إبراهيم جاء بعد إيه كلام يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، يمن عليهم بالنعم التي أعطاها لهم، إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحد من العالمين. وقالوا هذا بالكفر والعناد، فوصل الحديث هنا بإبراهيم، وأول إبراهيم في القرآن هنا، وهم يزعمون أن إبراهيم يهودي أو نصراني وينتمي إليهم ويقرون بفضله، ولو كانوا صادقين لوجب عليهم اتباع هذا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم ولدخلوا في دينه، لأنه أثر دعوة إبراهيم الخليل لما دعا لأهل الحرم. ثم إن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من ولد إسماعيل من إبراهيم، فهو أولى بالاتباع والتمسك بهذه الشريعة، شريعة الخليل إبراهيم. طبعا الكلام أيضا بعد آيات سبقت، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست على شيء. وكما ورد عن ابن عباس لما قدم أهل نجران من النصارى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتتهم أحبار اليهود فتنازعوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رافع بن حرملة ما أنتم على شيء، وكفر بعيسى وبالإنجيل. وقال رجل من أهل نجران من النصارى لليهود ما أنتم على شيء، وجحد نبوة موسى وكفر بالتوراة، فأنزل الله هذه الآيات منها، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم والتمني لا يمكن حدوثه، يعني بيحلموا وتلك منهم جملة اعتراضية فائدتها بطلان الدعوة وأنها دعوة كاذبة. فذكرهم بإبراهيم، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، ابتلى يعني امتحن، امتحن الله سبحانه وتعالى رب إبراهيم إبراهيم، فماذا فعل؟ فأتمهن، أتى بالتمام والكمال، فاستحق أن يكون إماما للناس، قدوة يؤتم به وخليلا وإلى آخره. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، المكافأة، قال إني جعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين، ومن ذريتي أم لا ينال عهد الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، الأمن السلامة من الخوف والاطمئنينة في النفس، لكن هذا الأمن شرعي أم كوني؟ شرعي، بمعنى أمنوا من دخل البيت الحرام، فهي جملة خبرية لفظا إنشائية معنى، قس عليها لا ريب فيه معناها إيه؟ لا شك فيه، هي جملة خبرية لفظا إنشائية معنى بمعناها لا ترتبوا فيه، قس عليها يرضعن أولادهن حوالين كاملين، خبرية لفظا إنشائية معنى أرضعن أولادكن حوالين كاملين، قس عليها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، خبرية لفظا إنشائية معنى فيها معنى الطلب، وهذا الأمن شرعي تسعى عليها بقى الشرعي والطيبون للطيبات والطيبات للطيبين، معناها يا طيب ابحث عن طيبة وطيبة ابحث عن طيب، تسعى عليها كثير. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، يعني اذكر يا محمد حين اختبر الله إبراهيم وكلفه بتكاليف شرعية فقام بها خير قيام فاستحق الإمامة إمامة. وإذ ابتلى إبراهيم ربه، الربوبية هنا تشريف، وأن هذا الابتلاء تربية وترشيح لأمر خطير، فلما كلفه يعني إذا استحق الإمامة العظمى. والامتحان ليعلم صدق ذلك الشخص أو العكس، ده هذا مستحيل على الله، لأن الله عالم قبل الاختبار، وليس كما تقول المعتزلة علم الله حادث ولا يعلم الشيء إلا ساعة الحدوث. لا، ده المراد أنه عامله معاملة الإيه؟ الاختبار، يظهر ذلك للخلق ليعلم الناس يعني. طب إيه الكلمات دي؟ في خلاف، روي عن ابن عباس الكلمات التي تولي بهن إبراهيم فأتمهن فراق قومه في الله حين أمر بمفارقتهم، محاجة نمرود في الله وصبري على قذفهم إياه في النار ليحرقوه، الهجرة من وطنه حين أمر بالخروج عنهم فأمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي، وما ابتلي به من ذبح ابنه حين أمر بذبحه. تخيل واحد عنده ولد وحيد وعنده 86 عام ويبتلى بذبحه وبأقل درجات الوحي عن طريق رؤيا، ويقول للولد يا بني إني أرى في المنام أني أذبحه، فانظر ماذا ترى، فانظر ماذا تري ربك، قال يا أبا تفعل ما تؤمر، لم يقل افعل ما أمرك، ما تؤمر، المسألة ليس فيها رأي، ومن جهتي ستجدوني إن شاء الله من الصابرين. فأتمهن، فلما أسلم وتلاه الجبين خرج الولد من قلبه وامتلأ بحب الله، إذ جاء رباه بقلب سليم من الولد والشرك والشريك. وذلك لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. بعدها قصة إبراهيم، سليم من الشرك والولد، فاستحق الإمام العظمى، واستحق أن يكون خليلا وأن يكون أمة. والإمامة، الإمامة في الدين، النبوة التي حرمها وحرم منها الظالمون، ليست إمامة دنيا، وإلا لنالها كثير من الظلمة. إذن هي إمامة في الدين. وجعلنا في ذريته النبوة، أي نبي جاء من ذرية إبراهيم. وطبعا بعد ذلك تكلم على البيت، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ويرفع إبراهيم القواعد. وبقى المفروض يعني كما يقول المستشرقون أو يعترضون، يأتي الأول برفع القواعد ثم مسألة الإيه المقام، يعني كلفه الله برفع القواعد، فيرفع القواعد أولا ثم يأتي بالمقام يقف عليه ليرفع القواعد فوق ما كلفه الله من جنس ما كلفه الله. فالأول رفع القواعد، لكن جاء بالمقام أولا، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فالمقام أولا. كما يحدث الآن في بعض القصص التي تأخذ الجوائز، يبدأ بالنهاية فيجعلك تشتاق لتعرف البداية، فالبداية رفع القواعد والنهاية المقام، حتى يرفع القواعد فوق ما كلفه الله. هذا اسمه عشق التكليف، يعني كلفك الله برفع القواعد فأنت رفعت القواعد، ولكن لم تكتفي برفع القواعد قدر الاستطاعة، فأتيت بالمقام حجر كبير وقفت عليه لإيه؟ لترفع فوق ما كلفك، يبقى اسمه عشق التكليف. فبدأ بالنهاية ليشوقك للبداية، وهو التكليف أصلا، اعمل التكليف اولا ثم بعد ذلك افعل فوق التكليف. طبعا الايات فيها يعني افتراءات اليهود والنصارى، وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا، يعني كونوا على ملتنا يهودا تهتدوا، والنصارى قالوا كذلك كونوا نصارى تهتدوا، وكل يدعي ان دينه الحق وهو فيه عوج. والرد بل ملة إبراهيم حنيفة، بل نتبع ملة إبراهيم حنيفة. والذي رفع القواعد في هذا البيت إبراهيم، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا سفيه، إلا من سفه نفسه، فأنتم سفهاء طبعا، يرغب عن غير يرغب فيه، يرغب فيه يحب ويقبل، يرغب عن يكره ويترك. من رغب عن سنتي فليس مني، من يرغب عن ملة إبراهيم يكره ملة إبراهيم فهو سفيه. وقالوا كونوا هودا أو نصارى في إجاز بالحذف، يعني قال اليهود كونوا يهودا وقال النصارى كونوا نصارى، وليس المعنى أن الفريقين قالوا ذلك، لأن كل فريق يعد دين الآخر باطلا، فسيكفيكهم الله. إجاز أن يكفيك الله شرهم. وصدر الفعل بالسين ولم يصدر بسوف، لأن المسألة قريبا إن شاء الله، فسيكفيكهم الله قريبا، سين تأتي للقرب. وفعلا الكلام ده كان في المدينة والصورة مدنية، يهود بني قينقاع خانوا عهد رسول الله وعروا امرأة مسلمة فطردوا من المدينة، يهود بني النضير تأمروا على قتل رسول الله فطردوا من المدينة. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب، بني قينقاع بن النضير، هو الذي أخرج، ليس أنتم، أنتم لم ولن تستطيعوا على إخراجهم، هو سبحانه هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم في المدينة الأول الحشر أرض المحشر في الشام. ما ظننتم يا مسلمين أن يخرجوا وظنوا أنهم منعتم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. وبنو قريظة تآمروا مع الأحزاب على دخول الأحزاب للقضاء على المسلمين، وكان جزاؤهم في غزوة بني قريظة فريقا تقتلون الرجال وتأسرون فريقا. ومع ذلك خيبر صبح حصون فتحها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأورثكم أرض اليهود وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤها بأقدامكم خيبر. هذا معنى فسيكفيكهم الله، السين تشعر انه في زمن قريب يكفيك الله شرهم، وهو السميع العليم من صيغ المبالغة، سميع عليم يعني احاط سمعه وعلمه بكل شيء، ليس بغافل يا محمد. صبغة الله، سمى الدين صبغة استعارة، لان الدين يظهر على المؤمن كما يظهر الصبغ في الثوب، فيه استعارة، كلام مجازي ليس على سبيل الحقيقة. سيماهم في وجوههم سمة مسلم، سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى، وهكذا وهكذا. قل أتحاجوننا في الله، استفهام وارد على التوبيخ والتقريع، وتكرر ورود وما الله بغافل لارتكاب معاصي كثيرة من هؤلاء. وهذا وعيد بأن الله سبحانه وتعالى لن يترك الأمر سدى وليس بغافل، وأتى وما الله بغافل عما تعملون، ولم يقل وما ربك بغافل. وما ربك بغافل جاءت في الأنعام وآخر هود وآخر النمل. ومسألة الصبغة والمسائل دي والتعميد، قال ابن عباس إن النصارى كان إذا ولد لأحدهم ولد فأتى عليه سبعة أيام صبغوه في ماء يقال له المعمودي ليطهروه بذلك، ويقولون هذا طهور مكان الختان، فإذا فعلوا ذلك صار نصرانيا حقا. فأنزل الله بل صبغة صبغة الله، يعني بل صبغة الله، والله هو الذي يصبغكم بهذا الدين. وصبغة الله تأتي كما قال صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة إلا أبواه هما اللذان يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. يعني كل مولود يولد على الفطرة بصبغة الإسلام، وهما اللذان يهودانه ونصرانه أو يمجسانه. وكم منهم من يسأل، يعني واحد أبوه يهودي أو مسلم أو يعمد، لكن أبوه نصراني وأمه نصرانية، فلماذا يعمد؟ لماذا يصبغ في هذا الماء ليعمد ويطهر ويصير نصراني؟ ما هو أبوه نصراني وأمه نصراني. فالإجابة كانت في حديث رسول الله: كل مولود ولد على الفطرة إلا أبواه هما اللذان يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. أيضا أهل الكتاب كانوا يقرؤون التوراة بالعبرية ويفسروها بالعربية لأهل الإسلام، فقال لهم صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا. رواه البخاري. كلمة حنيفة، حنيفا يعني مائل، رجله بها حنف يعني بها ميل، بها عوج. لكن إذا كنتم تقولون على إن إبراهيم حنيفة يعني حنف يعني مال عن عبادة الأجداد صبأ يعني، فهذا شرف. إذا كانت هذه المسألة هي من باب أخرجوا على لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، فإذا كان البعد عنكم وعن هذا الدين الباطل ومال عن هذا الدين الباطل للحق وسمتوها أحنف أو حنيف، فهذا شرف. إذا أتتك مدامتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل. هي من باب أخرجوا على لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. يبقى حنف أو حنيف معناها مال عن الدين الباطل إلى الحق، وسمي الأحنف لميل في إحدى قدميه. ولذلك قيل: ولكننا خلقنا إذ خلقنا حنيفا ديننا عن كل دين. وعكس حنيف ملحد، حنف يعني مال من الباطل الحق، ألحد مال من الحق للباطل. كلمة الأسباط جمع سبط. الأسباط حفدة يعقوب، ذريات يعقوب وذريات أبنائه، وكانوا 12 سبطة، وهم في بني إسرائيل كالقبائل في العرب. وكلمة شقاق يعني مخالفة، في شقاق مخالفة وعداوة، أغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. ولهذا فسيكفيكهم الله من الكفاية بمعنى الوقاية بهذه الصبغة، صبغة الله. والصبغة مأخوذة من الصبغ، تغيير الشوء تغيير الشيء بلون من الألوان، ويراد بها الدين. سريعا نمر على الآيات ونخرج ما فيها من معاني جمالية. الربع بتاعنا: وإذ ابتلى إبراهيم، وأول إبراهيم يقابلنا في القرآن 69 مرة جاءت إبراهيم، فيها 6 لهجات، فيها قراءتان كما سمعتم: إبراهيم وإبراهام. معنى وإذ ابتلى إبراهيم مربوط بكلمات فأتمهن الآية، يعني اذكر يا محمد هؤلاء الذين يدعون وينتحرون ملة إبراهيم وهم ليسوا عليها. ابتلاء الله سبحانه وتعالى لإبراهيم بكلمات فأتمهن، قام بهن، وإبراهيم الذي وفى على التمام ووفى بجميع ما أمره به عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. والمكافأة قال: إني جعلك للناس إماما، جزاء على ما فعل، فأصبح إماما يقتدى به ويحتدى. والكلمات قلنا فيها خلاف، هل ابتلاه بالمناسك، هل ابتلاه بذبح ولده، هل ابتلاه بالطهارة، 5 في الرأس و5 في الجسد. في الرأس قص الشارب والمضمضة والاستنشاق والسواك وفرق الرأس، وفي الجسد تقليم الأظافر وحلق العانة والختان ونتف الإبط وغسل أثر الغائط والبول بالماء. في خلاف في المسألة. وكان الحسن يقول: لقد ابتلاه بأمر فصبر عليه، ابتلاه بالكوكب والشمس والقمر، هذا ربي أفل لا أحب الأفلين، ها الآيات سورة الأنعام، فأحسن في ذلك وعرف أن ربه دائم لا يزول، فوجه وجهه للذي فطر السماوات والأرض حنيفة وما كان من المشركين. ابتلاه بالهجرة فخرج من بلاده وقومه، ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها، حتى لحق بالشام الأرض البركة، ولا تذكر هذه الأرض إلا ومعها البركة، المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. لحق بالشام مهاجرا إلى الله، وقال إني مهاجر إلى ربي. ثم ابتلاه بالنار قبل الهجرة فصبر على ذلك، كوني بردا وسلاما. ابتلاه بذبح ابنه فصبر وأسلم وتله للجبين، ناداه الله: يا إبراهيم صدقت الرؤيا، إن كذلك نجزي المحسنين. وفداله الولد فديناه بذبح عظيم، بل وبشرناه بإسحاق ولد آخر، بل ومن وراء إسحاق يعقوب، ويعقوب نافلة، بل وجعله إماما وجعله خليلا وهكذا، وأصبح أمة. قال: ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. لما جعل الله إبراهيم إماما سأل الله أن تكون الأئمة من بعد من ذريته، فأجيب إلى ذلك وأخبر أنه سيكون من ذريته الظالمون، وأنه لا ينالهم عهد الله، ولا يكونون أئمة فلا يقتدى بهم. أجيب إلى طلبه بقوله تعالى: وجعلنا في ذريات النبوة والكتاب، فكل نبي أرسله الله وكل كتاب أنزله الله بعد إبراهيم ففي ذريته صلى الله عليه وسلم. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين وركع السجود. هذا مضمون ما فسر به الأئمة هذه الآية، أن الله يذكر شرف البيت وما جعله موصوفا به شرعا وقدرا، إنه مثابة للناس. يعني لماذا فضل الله هذا البيت؟ إيه سر الجذب في هذا البيت؟ سيدنا إبراهيم دعا قال: اجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، أفئدة الناس، أفئدة يعني أفئدة جمع فؤاد، وفؤاد والقلب الملهوف، انجذاب الأفئدة القلوب الملهوفة أعظم من جذب المغناطيس للحديد، يثوبون إليه من جميع الأقطار، وكلما ازدادوا له زيارة ازدادوا له اشتياقا. فجعل الله هذا البيت تشتاق إليه الأرواح وتحن إليه ولو تتردد كل عام. استجابة للدعاء: اجعل أفئدة من الناس تهوي إليه، ولو قال أفئدة الناس لحاجة كل الناس حتى اليهود والنصارى، لكن قال أفئدة من الناس وتهوي، ولم يقل تهوى، تهوى عن حب وما تهوى الأنفس، لكن تهوي تسقط، الذي يسقط من الدور العاشر ليس بهواه، تهوي هي ليس ذهب بسويسرا، ليس فسحة، لكنها لله. وشوف تهوي مشدود بحبال. وجعله الله أمنا من دخله أمن، ولو فعل ما فعل دخله كان أمنا. وقلنا أمنا خبرية لفظا إنشاء معنا بمعنى أمنوا من دخل البيت الحرام. قال عبد الرحمن بن زايد بن أسلم: كان الرجل يلقى قاتل أبيه وأخيه فيه فلا يعرض له. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس فيدفع عنهم بسبب تعظيمها السوء. واتخذوا من مقام إبراهيم المصلى أمر، واتخذوا بالخبر بابن عامر ونافع نبه على مقام إبراهيم مع الأمر بالصلاة عند المقام. وكان في رأي للشيخ الشعراوي في مقام إبراهيم، لأن الملك أراد أن يبعد المقام إبراهيم بعيدا، أن الناس بعد ما تطوب بالكعبة يصلون عند المقام ومع الزحام في ناس تموت، فقال نبعد المقام بعيدا بحيث يعني ندفع درء المفسدة مقدمة على غير المصلحة. فالشيخ الشعراوي أرسل له رسالة يقول له: اليوم ما نقلت الحجر، نقلت المقام، مقام ابراهيم، غدا تنقل الكعبه، وهكذا يعني يصير الدين لعبه. فاعجب بالشيخ شعراوي وارسل اليه، وكان ما كان. في مسند الامام احمد عن انس قال: قال عمر: وافقت ربي في ثلاث، قلت: يا رسول الله، لو اتخذت من مقام ابراهيم مصلى، فنزلت: واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى. الحديث. والمقام الحجر الذي كان ابراهيم يقوم عليه لبناء الكعبه، لما ارتفع الجدار اتاه اسماعيل ليقوم فوقه ويناوله الحجاره. وطبعا في اثر للايه؟ للقدم. في ناس تقول انه ده اثر سيدنا ابراهيم، اثر قدم ابراهيم. طب لو كان اثر قدم ابراهيم عندما تحرك يعني لابد ان يبطش بقدمه في الحجر، وهو ليس كذلك، كانه محفور ومعمول لقدمه حتى لا يقع او لا تزل القدم، فيرفع باطمئنان الحجر ويرفع القواعد فوق ما كلمه الله من باب عشق التكليف. وعن قتادة: واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى، انما امروا ان يصلوا عنده ولم يؤمروا بمسحه. وللاسف الشديد ان الناس كانوا بيمسحونه حتى خلولق ونحمح، فوضعوه في صندوق زجاج. وعيدنا الى ابراهيم واسماعيل ان طهر بيتي، طهره من الاوثان والشرك، من الاذى والنجس. وتطهير البيت يعني سنة أنبياء للطائفين الذين يطوفون بالبيت. وطبعا تحية البيت الطواف، يعني بدل ما تدخل تصلي ركعتين تحية المسجد، لا، طوف الطواف للبيت الحرام مكان ركعتين لأي مسجد آخر للطائفين. وفي طواف القدوم وطواف الوداع وطواف الإفاضة وطواف الحج الركن، طبعا طواف الإفاضة للطائفين والعاكفين، العاكفين المقيمين فيه. والركع السجود إذا كان مصليا فهو من الركع السجود. طيب، كفار قريش كانوا يعتقدون أن البيت، أن هذا البيت بيتهم، يقولوا ده بيتنا، ولذلك تحكموا فيه ومنعوا مثلا في الحديبية النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه لقضاء العمرة، قالوا ارجع هذا العام وفي القادم، في العام القادم تأتي. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا، ومن أظلم من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها وأولئك مكانهم أن يدخلوها إلا خائفين. فالله سبحانه وتعالى حمى هذا البيت وجعل أبرهة ومن معه كعصف مأكول لإلاف قريش، فليعبدوا رب هذا البيت. هذا البيت بيت الله الحرام، إنما بيعمروا مساجد الله، المسجد لله ليس بيت قريش. ولذلك قال سبحانه: المسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد. المسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء، قراءة حفص، سواء العاكف والباد. وقراءة سواء العاكف فيه والباد سواء منصوبة على انها مفعول ثاني، اي جعلنا المسجد الحرام سواء ايه؟ العاكف فيه والباد. قراءة غير حفص: سواء العاكف فيه والباد مبتدا وخبر، او العاكف فيه والباد سواء، يعني هذا مبتدا سواء وهذا خبره العاكف، او العاكف فيه والباد مبتدا وخبره سواء. اما على السواء بالنصب فيبقى جعلناه للناس سواء، جعلناه الهاء دي مفعول اول، وسواء سواء العاكف سواء الباد، سواء الطائف سواء المقيم، العاكفين المقيمين. يعني اذا هو ليس بيت قريش، شرفوهم في خدمته. وذلك عدل الملك من كلمة الملك فهد مثلا الملك الى خادم الحرمين الشريفين، فخدمتهم للحرم شرفوهم في خدمته. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر. إبراهيم دعا بالأمن ودعا أن يرزق من آمن، فرد الله قال ومن كفر أرزقه أيضا. وأنا أحب أن أقف هنا حتى تتضح المسألة. وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال ومن كفر أرزقه أيضا. وبعدين أخرج بها، قال ومن كفر فأمتعه قليلا. والفاء هنا جواب الشرط، وقعت في جواب الشرط. والنحاة يقولون أو المستشرقون يقولون المفروض كان يقولوا ومن كفر فأنا أمتعه فقد أمتعه فسأمتعه. نقول الإبهام غاية في البيان، فهو أبهم لأنه كل هذا وارد، والإبهام غاية في البيان والحذف من البلاغة. لماذا؟ لأن الكفر يختلف من واحد للآخر. ومن كفر فسأمتعه قريبا، ولا فسو فأمتعه، ولا فأنا أمتعه جملة اسمية، ولا فقد أمتعه، إلى آخر إلى آخر. يبقى ومن كفر فأمتعه في الدنيا قليلا، لأنه الإنسان في فترة الحياة في الدنيا، في فترة القبر، وفي فترة البعث والآخرة. بينك وبين الآخرة إيه؟ دنيا تموت ثم القبر. في القبر كم ستعيش حياة البرزخ؟ مليون، 10 مليون دقيقة تعيش فيه لا زمن، لأن الإنسان لا يحس بالزمن إلا بالأحداث. أنت ذهبت أكلت شرب فتحس بالزمن، لكن النائم لا يحس بالزمن إلا إذا نظر إلى الشمس أو نظر إلى المنبه أو إلى الساعة أو في، لكن ليس هناك زمن تحس به لأن ليس هناك حدث. ولذلك الذي عزير مثلا لبس 100 عام، قال لبست يوما أو بعض يوم، ولبس في كم 300 سنين وازدادوا 9 يوما أو بعض يوم. وحتى في الآخرة قال يلبسوا إلى ساعة من النهار يتعرفون بينهم، عشية أو ضحاه. المهم الدنيا فترة ستموت بعد إيه؟ الله أعلم. ثم فترة البرزخ تعيش فيه لا زمن، لأن ليس هناك أحداث. فالذي يموت ويبقى في القبر ملايين السنين مثل دقيقة. إذا بينك وبين الآخرة وبين عذاب الآخرة أنك تموت. إذا هو قريب وليس بعيد، فأمتعه قليلا لأنه فترة الدنيا قليلة. عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إن إبراهيم حرم مكة فجعلها حراما، وإني حرمت المدينة حراما ما بين مأزميها، ألا يهراق فيها دم، ولا يحمل فيها سلاح لقتال، ولا تخبط فيها شجرة إلا لعلف. اللهم بارك لنا في مدينتنا، اللهم بارك لنا في صاعنا، اللهم بارك لنا في مدنا، اللهم اجعل مع البركة بركتين. في صحيح مسلم 1374. عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إن إبراهيم حرم مكة فجعلها حراما، وإني حرمت المدينة حراما ما بين مأزميها، ألا يهراق فيها دم، ولا يحمل فيها سلاح لقتال، ولا تخبط فيها شجرة إلا لعلف. يعني يأمن الحيوان والنبات والإنسان كله يأمن. سبحان الله. طيب، يبقى الله حرم أم إبراهيم هو الذي حرم مكة؟ يعني هذا تعارض. مش هشكول يقول هذا تعارض، اللهم إن إبراهيم حرم مكة، إبراهيم الذي حرم مكة أم الله هو الذي حرم مكة؟ هل هذا تعارض؟ في الحقيقة لا، المسألة مسألة مراحل. فالله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، وبعدين حرم إبراهيم بتحريم الله، لأن إبراهيم بلغ عن الله، بلغ حكم الله سبحانه وتعالى فيها الذي نساه الناس. فالتحريم مرحلة، مثل إيه؟ ليهب لك غلاما، ليهب لك، ليهب لك الله، ليهب لك أنا عن طريق الله سبحانه وتعالى. هذا من باب اسمه المراحل. يعني الله يتوفى الأنفس، توفته رسلنا، يتوفاكم ملك الموت. المستشرقون يعترضون على مثل هذه الآيات، كل هذا تعارض. يقولون لا، الله يأمر ملك الموت، وملك الموت يأمر الرسل. إذن المسألة كلها بيد الله سبحانه وتعالى، لكنها مراحل. مثل مثلا يقولون في يعني في اعتراض على مرة قال إن الإنسان خلق من تراب، من طين، من ماء، من حمأ مسنون، من صلصال، طين لازب. نقول لهم هذه مراحل، فالتراب مع الماء يبقى طين، عندما يتخمر يعمل حمأ مسنون، مسنون يعني له رائحة لم يتسنى لم يتغير، ثم بعد ذلك يبقى طين لازب لاصق، يعني يتنوا به عملوا به عشة أو ما شابه ذلك، طين لازب لاصق، هي مراحل. فكذلك عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن إبراهيم حرم مكة، وحديث أخرى مثلا تقول إن الله حرم مكة، فإبراهيم حرمها بتحريم الله، هو يبلغ عن الله سبحانه وتعالى، وإنها لم تزل بلدا حراما عند الله قبل بناء إبراهيم للقواعد وما شابه ذلك، ومكتوب عند الله يعني في الأزل. ولذلك دعا سيدنا إبراهيم، ومن الدعاء ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، دعاء دعوة أبي إبراهيم. سيدنا النبي محمد يقول دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى بن مريم، بشرى عيسى بن مريم، ورأت أمي كأنه خرج منها نور أضاء له قصور الشام، أخرجه أحمد. يبقى سيدنا محمد هو دعوة إبراهيم، وابعث فيهم رسولا منهم، وبشرى عيسى، كلمة الإنجيل، إنجيل من النجم البشارة، سيدنا عيسى جاء لمهمة رسمية وهي البشارة، ولذلك قال يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم، يعني ليس عالميا بل هو جاء لبني إسرائيل فقط، هو يهودي وجاء لليهود. ماذا ستفعل في القديم؟ قال القديم مصدقا لما بين يدي من التوراة، مصدق لما سبق، لم آتي الأنقذ الناموس بل جئت لأتمم الناموس. طيب والجديد؟ ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، ولم يقل محمد، محمد لابد أن يحمد أو يحمد فيكون موجود، محمد اسم مفعول من محمدة، حمادة يحمد محمد. أما قال أحمد، أحمد أسلوب تفضيل، مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، يعني أحمد مني فاتبعوه، فإذا كنت أنا حامد لله واتبعتموني لأني حامد لله، فالذي سيأتي بعدي أحمد مني. وذلك يتكلم عنه في الإنجيل الذي بين أيديهم الآن، يقول يأتي من بعدي من هو أقوى مني، لست أهلا لأن أحمل حذاءه، البرقليط أو البرقليط من الحمد، الياء المزمع أن يأتي. وعندما يعني بحساب الجمل الياء نجدها 53 تنطبق على أحمد 53 بحساب الجمل، أبجد أوس حطي كلام، الأب واحد، البي باثنين، الجيم بثلاثة، الدال بأربعة، وهكذا. رب اجعل هذا بلدا آمنا من الخوف لا يرعب أهله، هو شرعا ولا قدرا، خبرية لفظا إنشاء معنا أو شرعا وقدرا. أولم يروا أن نجعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، شرعا وقدرا. حديث بتحرم القتال في صحيح مسلم عن جابر، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لأحد أن يحمل بمكة السلاح، لا يحل لأحد أن يحمل بمكة السلاح، رواه مسلم. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم. حرمة هذا البلد، البلد الذي حرمها جعل الله لها حرمة، والبيت له حرمة. ثم قال وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال ومن كفر أرزقه أيضا، فأرزقه رزقا أيضا، ثم أضطروا لعذاب النار وبئس المصير. فهو رب للبر والفاجر، فيرزق هذا وذاك. ولذلك كل أن نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، عطاء ربوبية، عطاء رب، رب للمؤمن ورب للكافر، رب هذا وذاك، خلقه وتكفل به. من كان يريد العاجلة الدنيا، طلاب الدنيا، عجلنا لو فيها ما نشاء لمن نريد، وربما يأخذ أكثر مما يأخذه المؤمن، إن الله يعطي الدنيا لمن أحب ومن لا يحب، ولكن يعطي الآخرة لمن أحب. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة، لولا أن نستضل لجعلنا الكافر في أحسن حال. لماذا؟ حتى يوم القيامة يقال له أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، يبقى خلص. ومن أراد الآخرة لا يكفي، وسعى لها سعيها لا يكفي، وهو مؤمن. ثلاثة شروط في الآخرة: أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن ولا كان سعيه مشكورا. كلنا نمد هؤلاء طلاب الدنيا وهؤلاء طلاب الآخرة من عطاء ربك، ولم يخلق عطاء إله، وما كان عطاء ربك محظورا ممنوعا. عطاء إله يعني ألوهية، يعني توحيد الذي وحده فقط. لكن لا، وارزق لهم من الثروات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال ومن كفر أرزقه أيضا. شد إبراهيم طلب للمؤمن، لكن الله رب قال للكافر الرزق أيضا. وما كان عطاء ربك محظورا أي ممنوعا. اضطروا إلى عذاب النار، لجؤه بعدما تعب في الدنيا إلى عذاب النار وبئس المصير. ويخزو الله الناس بما كسبوا وما ترك على ظهرها من دابة، وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإليها المصير، ويأخذ أخذ عزيز مقتدر. إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. حديث رواه البخاري ومسلم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. القواعد جمع قاعدة وهي السارية والأساس، والمعنى: واذكر يا محمد إذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، اذكر لقومك بناء إبراهيم وإسماعيل البيت، اذكر لليهود والنصارى الذين يتمحكون في إبراهيم ويقول هو يهودي أو نصراني، الذي رفع قواعد البيت الحرام هو إبراهيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم وقبلة إبراهيم إلا سفيه، إلا من سفه نفسه. أنتم سفهاء بعد أن رفع القواعد وجاء بالمقام ورفع القواعد فوق ما كلفه بالوقوف على المقام على الحجر، عشقا للتكليف دعا فقال ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. أهم شيء القبول. عن وهيب بن الورد أنه قرأ: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا، ثم يبكي ويقول: يا خليل الرحمن ترفع قوائم بيت الرحمن وأنت مشفق ألا يتقبل منك. إخلاص. والذين أؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم إيه راجعون، قلوبهم وجلة خائفة ألا يتقبل. أهم شيء القبول. نذرت لك ما في بطني محررة فتقبلها ربها. يعني العمل لوحده لا يكفي، بل لابد أن يتقبل هذا العمل. ربنا تقبل. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. عن ابن عباس قال: أول ما اتخذ النساء المنطق من قبل أم إسماعيل اتخذت منطقا لتعفي أثرها على سارة، وذكر الخبر أن إبراهيم عليه السلام قال: يا إسماعيل إن الله أمرني بأمر، قال: فاصنع ما أمرك ربك، قال: وتعينني، قال: وأعينك، قال: فإن الله أمرني أن أبني هاهنا بيتا، وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حولها، قال: فعند ذلك رفع القواعد من البيت، فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني، حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه له فقام عليه وهو يبني وإسماعيل يناوله الحجارة وهما يقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. قال: فجعل يبنيان حتى يدور حول البيت وهما يقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. حديث أخرجه البخاري 3364. ورد عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألم تري أن قومك حين بنوا البيت اقتصروا عن قواعد إبراهيم؟ فقلت أي سيدة عائشة، فقلت: يا رسول الله، ألا تردها على قواعد إبراهيم؟ قال صلى الله عليه وسلم: لولا حثان قومك بالكفر، عهدهم بكفر. فقال عبد الله بن عمر:

فزاد في طوله 10 أذرع وجعل له بابين أحدهما يدخل منه والآخر يخرج منه. فلما قتل ابن الزبير كتب الحجاج إلى عبد الملك يستجيزه بذلك ويخبره أن ابن الزبير قد وضع البناء على أس نظر إليه العدول من أهل مكة. فكتب إليه عبد الملك: إنا لسنا من تلطيخ ابن الزبير في شيء، أما ما زاده في طوله فأقره، وأما ما زاد فيه من الحجر فرده إلى بنائه، وسد الباب الذي فتحه فنقضه وأعاده إلى بنائه. أيضا حديث في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن قومك استقصروا من بنيان البيت، ولولا حداثة عهدهم بالشرك أعدت ما تركوا منه، فإن بدا لقومك من بعدي أن يبنوه فهلمي لأريك ما تركوا منه، فأراها قريبا من 7 أذرع. طبعا الكعبة إن شاء الله تبقى إلى أن يخربها ذو السويقتين من الحبشة، كما ثبت ذلك في الصحيحين البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة، يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة. حديث رواه البخاري ومسلم. وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كأني بي أسود أفحج يقلعها حجرا حجرا، أخرجه البخاري. وكان يدعو إبراهيم وإسماعيل: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذرياتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. قال ابن جرير: يعني بذلك واجعلنا مستسلمين لأمرك خاضعين لطاعتك، لا نشرك معك في الطاعة أحدا سواك، لا في العبادة ولا في غيرها. وهذا الدعاء مرغوب شرعا من تمام محبة عبادة الله سبحانه وتعالى، أن يحب أن يكون من صلب من يعبد الله لا يشرك به أحدا. وكان سيدنا عمر يعني يقول: أنا في كل يعني كان يتزوج أو كان يرغب أن يخرج من صلبه من يوحد الله سبحانه وتعالى، بكل نطفة يرغب أن يخرج من يوحد الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: إني جعلك للناس إماما، قال: ومن ذريتي قال: لا ينال عهد الظالمين. وهو قول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام وأرنا مناسكنا. والمناسك طبعا معناها مذابحنا، وعلمها لهم الله سبحانه وتعالى. أما وربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، مقصود بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والكتاب هو القرآن، والحكمة هي السنة أو الفهم في الدين، ففهمناها سليمان: من يرد الله بخير يفقهه في الدين. ويزكيهم يعني الطاعة والإخلاص، من التزكية الطهارة. عن أبي أمامة قال: قلت يا رسول الله: ما كان أول بدء أمرك؟ قال صلى الله عليه وسلم: دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى، ورأت أمي أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام. يعني إن أول من نوى بذكره هو إبراهيم عليه السلام، ولم يزل ذكره في الناس مذكورا مشهورا سائرا، حتى أفصح باسمه خاتم أنبياء بني إسرائيل نسبا، وهو عيسى: إن رسول الله عليكم مصدقا لما بين يديه من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. ويزكيهم: إنك أنت العزيز الحكيم، العزيز لا يعجزه شيء وهو قادر على كل شيء، الحكيم في أفعاله وأقواله، ويضع الأشياء في محلها لعلمه وحكمته وعدله. ومن يرغب عن ملة إبراهيم يكره، رغب فيه غير رغب عن. أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ أتارك؟ من رغب عن سنتي فليس مني، أما رغب فيه أحبه وأقبل. من يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، إلا من ظلم نفسه، إلا من كان سفيها. والسفيه السيء التدبير بتركه الحق إلى الضلال. وأهل الكتاب خالفوا الطريق القويم وتركوا الحق إلى الضلال وتركوا الهداية والرشاد فهم سفهاء. رغبوا عن ملة إبراهيم، فمن اتبع الضلالة والغي أي سفه أعظم من هذا؟ أي ظلم أكبر من هذا؟ إن الشرك لظلم عظيم. وادعوا وافتروا وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله. أنتم ترغبون عن إبراهيم وملة إبراهيم وتقولون أن إبراهيم يهودي أو نصراني، ما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده. إبراهيم لو كنتم صادقين قال له ربه أسلم، قال أسلمت. والإسلام والإيمان إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. يعني عندما يقول له أسلم يبقى أسلم وآمن، إذا افترق اجتمع، أما إذا اجتمع افترق. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، بالإسلام شيء والإيمان شيء. بني الإسلام على خمس تعرفونها، لم يقل بني الإسلام من خمس، هذا أساس فقط. بني البيت على أساس، الأساس ليس البيت، البيت جدران ومكاتب وأساس يعني. فإذا بني الإسلام على خمس، هذه الخمس ليست أركان الإسلام بل هي أساس يبنى عليها الإسلام. أما الإسلام بني الإسلام من ثلاث: عقيدة وفقه وأخلاق. أما مراتب الإسلام فهي أربع: الإسلام إن طبقته أصبحت مؤمنة، دخلت في الإيمان، ليس الإيمان بالتمني ولكن ما أقرب القلب وصدقه العمل. والإيمان إن طبقته دخلت في الإحسان المراقبة، يعبد الله كأنك تراه فلم تكن تراه إنه يراك. إن طبقت الإحسان أصبحت مسلما. فالإسلام الرابع غير الإسلام الأول. الإسلام الأول إسلام المنافقين، قالت العرب ومنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. المنافقون يقول الله عنهم قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منه. لماذا؟ ولا يأتون الصلاة إلا وهم ولا يغفقون إلا وهم كارهون. فالإسلام طبقوا إيمان، طبق الإيمان إحسان، طبق الإحسان إسلام. يقول الله يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين أمنوا إذن تخطى الإسلام، الإسلام طبقوا إيمان، اتقوا الله حق تقاته دخل في الإحسان، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الإسلام الرابع وهو اليقين، من باب فلما أسلم وتلوا الجبين، من باب فأتمهن، من باب الله أمرك إذا لن تضيعنا، من باب لا تعمل العقل. قال ربه أسلم يبقى أسلم وآمن. قال أسلمت، أسلمت الإسلام الرابع أيقنت أمره الإخلاص والاستسلام والانقياد واليقين، فأجاب إلى ذلك شرعا وقدرا. ولم يكتفي بل ووصى بها إبراهيم بنيه، وأوصى بها إبراهيم بنيه، ويعقوب كذلك وصى بهذه الملة وهي الإسلام، الإسلام لله، لحرصهم عليها ومحبتهم لها حافظوا حتى الوفاة، ووصوا أبناءهم بها من بعدهم. ووصى بها إبراهيم وبنيه، ويعقوب وصى أيضا. فماذا قالوا؟ يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وكل نبي تكلم عن الإسلام، وكل نبي أخذ جزء من الإسلام. كمثل رجل بنى بيتا إلا موضع لبنى، أنا اللبنى. يعني النبي محمد جاء بالختام إن الدين عند الله الإسلام، هو الختام وكمال الأركان وكمال الإسلام عند الإيه؟ عند النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الشريعة الخاتمة، الشريعة الخاتمة التي لا تنسخ ولا يأتي بعدها ما ينسخها. ووصى بها إبراهيم وبنيه ويعقوب، وأوصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب وصى أيضا يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أحسنوا في الحياة ليرزقهم الله الوفاة عليه، فالمرء يموت غالبا على ما كان عليه ويبعث على ما مات عليه. من شاب على شيء شاب عليه، ومن شاب على شيء شاخ عليه، ومن شاخ على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه حتى الوفاة. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبني ما تعبدون من بعدي، يطمئن على التركة الميراث. ما تعبدون من بعدي؟ قالوا اطمئن، نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. إبراهيم جد، إسماعيل عم، جعلهم أب من باب التغليب، من باب وبالوالدين إحسانا، ترك والد ووالد لا والد ووالده، فغلب الذكورة وقالوا بالوالدين. هكذا إله أبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. فالجد أب والعم أب أيضا من باب التغليب، فيحتج على المشركين من العرب أبناء إسماعيل وعلى الكفار من بني إسرائيل بأن يعقوب لما حضرته الوفاة وصى بنيه بعبادة الله، ما تعبدون من بعدي؟ قالوا اطمئن، نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، من باب التغليب. إن إسماعيل عم والإيه وإبراهيم جد. إلها واحدة نوحده بالألوهية ولا نشرك به شيئا ونحن له مسلمون مطيعون خاضعون. والإسلام هو ملة الأنبياء خاطبة، وإن تنوعت الشرائع واختلفت المناهج. لا أحب أن واحد يقرأ ويقول مثلا وإسحاق إلها واحدة، هذا خطأ، هذا كفر. فترجع فتقول كما فعل الأخ أحمد، قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. الوقف والابتداء شرف العالم وزينة القارئ وحلة التلاوة وفهم التالي وبلاغ المستمع. طبعا والدين واحد لكل الأنبياء وهو الإسلام. تلك أمة قد خلت، يعني مضت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا ينفعكم انتسابكم إليهم إذا لم تفعلوا خيرا. من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. حديث أخرجه مسلم 2699. فلا أنساب بينهم يومئذ ولا تساءلون. تلك أمة قد خلت مضت، لها ما كسبت لكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. ثم يرد على افتراء اليهود والنصارى وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفة. لا نريد ما دعوتمونا إليه من اليهودية أو النصرانية، بل نتبع ملة إبراهيم حنيفة. وحنيفا قلنا حنف يعني عوج أو ميل، مال للحق، فأصبح مستقيما. ولكن أنتم تقولون حنيفا بمعنى العوج، لكن هذا من باب أخرجوا آل لوط من قرياتكم إنهم أناس يتطهرون. بل ملة إبراهيم حنيفة. كيف؟ قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيين من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. لا تفضلون على يونس بن متى، لا نفرق بين أحد، الله هو الذي يفرق. تلك الرسل فضلنا بعض الله، لكن نحن لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. آمن الرسول ما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل؟ فأرشد الله إلى الإيمان بما أنزل وما أنزله على الأنبياء إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم. وفي الحقيقة وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فالمسألة كلها على التوحيد، والدين واحد، والأخلاق لا تتجزأ، والشريعة عبارة عن عقيدة وفقه وأخلاق، والأخلاق لا تتجزأ، والفقه كله حسب شريعته، وشريعة ما قبلنا شرع لنا ما لم يأتي ناسخ. ولابد من فهم هذه الأصول. كل شيء في العبادات باطل ما لم يأتي الدليل بتشريعه، كل شيء في المعاملات مباح ما لم يأتي الدليل بتحريمه، وكل شيء في الدماء والنساء حرام ما لم يأتي الدليل بإباحته. فنعرف الله بالعقل لكن نعبد الله بالشرع. ومن الشرع أن نؤمن بما أنزل إلينا وما أنزل إلى السابقين وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، وألا نفرق بين أحد منهم، بل نؤمن بالكل، ولا نكون كما قال الله يريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. والوحيدة في سورة النساء الكافرون حقا، لأنهم يريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض. لا نفرق بين أحد من الرسل. عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما يصلي الركعتين اللتين قبل الفجر بي آمنا بالله وما أنزل إلينا. والآية الأخرى فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، رواه مسلم. قولوا آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل إلى إبراهيم معروف، وإسماعيل ولد إبراهيم وعنده إبراهيم ولده عنده 86 عام، وإسحاق ولده عنده حوالي 100 من سارة، ويعقوب من وراء إسحاق يعقوب، يعقوبه فإسحاق يكبر ويعقوبه ولد آخر اسمه يعقوب، اسمه يعقوب نافلة. فهل يمكن يكون الذبيح إسحاق؟ كيف؟ وقبل فبشرناه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، يعني قبل أن يأتي بشرها بولد اسمه إسحاق ويكبر فينجب ولدا يعقوبه اسمه يعقوب، فكيف يكون هو الذبيح؟ الذبيح هو إسماعيل. وللأسف يقول بعض الناس اختلفوا من الذبيح، اختلفوا، وموجود في تفسير ابن كثير رأي من قال الذبيح إسماعيل، رأي من قال الذبيح إسحاق، ماذا الذي اختلف؟ بعد أن قالوا فديناه بذبح عظيم قال وبشرناه بإسحاق، إذا إسحاق لم يأتي بعد، والنبي يقول أنا ابن الذبيحين، وإسحاق ويعقوب والأسباط. الأسباط جمع سبط، وهم بنو يعقوب 12 رجلا، ولد كل رجل منهم أمه من الناس فسموا الأسباط. قال البخاري الأسباط قبائل في بني إسرائيل، وهذا يقتضي أن المراد بالأسباط شعوب بني إسرائيل. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، هذه الهداية الصحيحة، وإن تولوا فإنهم في شقاق خلاف، فسيكفكهم الله، فسيكفك شرهم، والسين للقرب، ولم يقل فسوف يكفكهم الله، وهو السميع العليم، وبصيغة المبالغة السميع والعليم ليس بغافل. صبغة الله بدل من بل ملة، يعني قالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم، أي نتبع، بل نتبع ملة إبراهيم، بل صبغته، صبغة، صبغة الله تعود على بدل من بل ملة، صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. يعني فإن آمنوا الكفار من أهل الكتاب ومن غيرهم، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، آمنوا بذلك فقد اهتدوا، أصابوا الحق والرشاد، وإن تولوا عن هذا الحق إلى الباطل بعدما قامت الحجة فإنما هم في الشقاق في خلاف، فسيكفيكهم الله، فسيكفيك شرهم بأن ينصرك عليهم ويظفرك بهم، وهو السميع العليم. صبغة الله ممكن تبقى دين الله أو إلزموا ذلك، منصوب على إيه؟ إلزموا. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم، ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، ونحن له مخلصون، أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى، قل أنتم أعلم أم الله. الله سبحانه وتعالى يرشد نبيه إلى درء مجادلة المشركين. قل أتحاجوننا في الله، أي تناظروننا في توحيد الله والإخلاص، ناشونا في إيه؟ تحاجوننا في الانقياد والاتباع لأوامر الله، ترك الزواجر أمور منهي. ولذلك يعني أذكر أبو العلاء المعري كان ذا عقيدة خربة، لكن في آخر أيامه يعني صلح الله حاله، فوجد أن فيه منكر البعث ينكرون البعث، وخاصة من الأطباء والمنجمين، فقال لهم يا أبو العلاء المعري، قال زعم المنجم والطبيب كلاهما أن الأجساد لا تحشر، قلت إليكما إن صح قولكما فلست بخاسري، وإن صح قولي فالخسار عليكما. مرة أخرى، زعم المنجم والطبيب، المنجم اسم جنس والطبيب اسم جنس، يكني عن الأطباء والمنجمين، زعم المنجم والطبيب كلاهما أن الأجساد لا تحشر، يعني أن ليس هناك حشر، إنكار للبعث يعني، زعم المنجم والطبيب كلاهما أن الأجساد لا تحشر، قلت إليكما فما هل أنت وهو لنتعلم ونتفاهم في المسألة، إن صح قولكما فلست بخاسري، وإن صح قولي فالخسار عليكما، إن صح قولكما وليس هناك آخرة وأنا عملت حساب للآخرة يعني لما أخسر شيئا، وإن صح قولي وفي آخرة صحيح فالخسار عليكما. أتحاجوننا في الله، تناظروننا في توحيد الله والإخلاص، تناقشونا في إيه؟ يعني المسألة ليست محتاجة مناقشة ومحتاجة مناظرة، وهو ربنا وربكم المتصرف فينا وفيكم، لا اعبدوا الذين تعبدون ولكن اعبدوا الله الذي توفاكم. المسألة من هي المستحق للإخلاص والألوهية تحجون فيه وتنظرون فيه؟ عموما لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، يعني براء منكم ومما تعبدون وأنتم كذلك، وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون، ونحن له مخلصون، لسنا مثلكم، لا نحن مخلصون في العبادة. ثم أنكر عليهم سبحانه وتعالى أنهم يدعون أن إبراهيم كانوا هودا أو نصارى على ملة اليهودية والنصرانية، أو إما اليهودية وإما النصرانية. هذا باطل وهذا باطل، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. الرد قل أنتم أعلم أم الله. طبعا المسألة هنا مش أنتم أعلم أم الله التخيير، لا بل الله أعلم، والله أخبرنا أنهم لا لم يكونوا يهودا ولا نصارى. ها، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. ومن أظلم من كتم شهادة عنده من الله؟ قال الحسن البصري: كانوا يقرؤون في كتاب الله الذي أتاهم إن الدين الإسلام، وإن محمدا رسول الله، وإن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا براء من اليهودية والنصرانية، فشهدوا لله بذلك وأقروا على أنفسهم لله، فكتموا شهادة الله عندهم من ذلك. والله يرد فيقول: وما الله بغافل عما تعملون. ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله؟ ليس أظلم منكم يا يهود تزورون التاريخ وتدعون أن إبراهيم كان يهودي أو نصراني. ما الله بغافل عما تعملون، هذا تهديد ووعيد، لأن علمه محيط بهم وسيجزيهم عليه. تلك أمة قد خلت مضت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، لهم أعمالهم ولكم أعمالكم، كل إناء ينضح بما فيه، ولا تسألون عما كانوا يعملون، ليس يغني عنكم الانتساب إليهم من غير عمل، من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.